حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوه بالأمس يعنون الهلال فأمرهم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد قال شعبة أراه من آخر النهار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشهدهما منافق يعني صلاة الصبح والعشاء قال أبو بشر يعني لا يواظب عليهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سلام بن عمرو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم فأحسنوا إليهم أو فأصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم قال حجاج في حديثه سمعت سلام بن عمرو رجلا من قومه وقال حجاج وأصلحوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قراة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام وهو محرم فكسر بيضها فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك فقال له علي عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال علي بما سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حسناء امرأة من بني سريم عن عمها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق يعني الأزرق أخبرنا عوف حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت إسحاق بن سويد قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان بالكوفة أمير قال فخطب يوما فقال إن في إعطاء هذا المال فتنة وفي إمساكه فتنة وبذلك قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته حتى فرغ ثم نزل حديث رجل أعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن مطرف عن أعرابي أنه رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلين مخصوفتين. حديث رجل آخر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال سمعت أبا السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث الناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم؟ قال فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فوضع يده بين كتفي. قال فوجدت بردها بين ثديي. أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي. قال يهنك يا أبا المنذر العلم العلم. حديث رجل من أهل البادية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن عون حدثنا رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده أنه حج مع ذي قرابة له مقترنا به فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع. حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وعبده قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. حديث رديف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة أو قال عاصم عن أبي تميمة عن رجل عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. حديث صعصعة بن معاوية رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصعة بن معاوية عم الفرزدق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال قدم عم الفرزدق صعصعة المدينة لما سمع من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غير هذا. حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم عليه السلام بين الروح والجسد. حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أنس عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به مررت على موسى صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره. حديث أعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن فروخ حدثني بسطام عن أعرابي تضيفهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عمر بن فروخ حدثنا بسطام الكوفي قال تضيفنا أعرابي فحدث الأعرابي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ. قالوا إنا لنفعل ذلك. قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب أو قال فاتحة الكتاب. حديث قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها. وقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحتا يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون عن الحسن عن أبي كريمة حدثني رجل من أهل البصرة عن قبيصة بن المخارق قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة إذا صليت الفجر فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة قل: اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء عن قطن بن قبيصة عن قبيصة بن المخارقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطيرة والطرق من الجبت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقمة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي يا بني عبد مناف إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا صباحا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة قال انكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فأطال فيهما القراءة فانجلت فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ معه بالمدينة فذكر معناه. حديث عتبة بن غزوان عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا قرة عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم يقال له خالد بن عمير فقال أبو نعامة سمعته من خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان قال أبو نعامة على المنبر ولم يقله قرة فقال ألا إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وأنتم في دار منتقلون عنها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فلقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ما حدث بهذا الحديث غير وكيع يعني أنه غريب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رجل قال أيوب أراه خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يخطب فذكر الحديث قال ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الشجر أو قال ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. قال أبي أبو نعامة هذا عمرو بن عيسى وأبو نعامة السعدي آخر أقدم من هذا وهذا أكبر من ذاك. حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن الشخير وحجاج قال حدثني شعبة قال حجاج في حديثه سمعت مطرف بن الشخير يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته قال اتقوا الله عز وجل وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، فذكر الحديث وإذا مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال مغيرة أخبر عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا عباد بن عباد عن شعبة عن مغيرة عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأغر المنقري عن خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم عن أبيه أن جده أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري عن حيان بن عمير حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أترامى بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إذ كسفت الشمس فنبذتهن وسعيت أنظر ما حدث كسوف الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو رافع يديه يسبح الله عز وجل ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو فلم يزل كذلك حتى حسر عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فأصاب الناس غنما فانتهبوها فأمر عبد الرحمن مناديا ينادي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب نهبة فليس منا فردوا هذه الغنم فردوها فقسمها بالسوية. حدثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بخط يده وأكبر علمي أني قد سمعته منه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ناصح بن العلاء أبو العلاء مولى بني هاشم حدثنا عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة وهو على نهر أم عبد الله يسيل الماء مع غلمته ومواليه، فقال له عمار: يا أبا سعيد الجمعة. فقال له عبد الرحمن بن سمرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا كان يوم مطر وابل فليصلي أحدكم في رحله. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا ناصح بن العلاء أبو العلاء حدثنا عمار بن أبي عمار عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عبد الرحمن: سمعت القواريري يقول: كنت أمر بناصح فيحدثني، فإذا سألته الزيادة قال: ليس عندي غير ذا، وكان ضريرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك حدثنا الحسن حدثني عبد الرحمن بن سمرة القرشي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. حدثنا عبد الله حدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت. وقال يزيد: الطواغي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن تعطها عن غير مسألة تعن عليها، وإن تعطها عن مسألة تكل إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن بكر حدثنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وعفان قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال أبي: اتفق عفان وأسود في حديثهما. فقال: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وقال أبو الأشهب عن الحسن في هذا الحديث: فبدأ بالكفارة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا المبارك عن الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة القرشي ونحن بكابل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف وسمعته أنا من هارون بن معروف. حدثنا ضمرة حدثنا عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، يرددها مرارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل، قال فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فأمر عبد الرحمن بن سمرة مناديا ينادي فنادى فاجتمع الناس، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انتهب فليس منا، ردوها، فردوها فقسمها بينهم بالسوية. حديث جابر بن سليم الهجيمي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن عبد ربه الهجيمي عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه، قال فقلت أيكم النبي؟ قال فإما أن يكون أومأ إلى نفسه وإما أن يكون أشار إليه القوم، قال فإذا هو محتب ببردة قد وقع هدبها على قدميه، قال فقلت يا رسول الله أجفو عن أشياء فعلمني، قال اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإياك والمخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، فيكون لك أجره وعليه إثمه، ولا تشتمن أحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سلام بن مسكين عن عقيل بن طلحة حدثنا أبو جري الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به، قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وتسبيل الإزار فإنه من الخيلاء، والخيلاء لا يحبها الله عز وجل، وإن امرؤ سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه، فإن أجره لك ووباله على من قاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام حدثنا عقيل بن طلحة عن أبي جري الهجيمي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أهل البادية فقالوا إنا من أهل البادية، فذكر الحديث إلا أنه قال فلا تشتمه بما تعلم فيه فإن أجر ذلك لك ووباله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، فقلت أيكم محمد أو رسول الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه فقلت يا رسول الله إني من أهل البادية وفي جفاؤهم، فأوصني. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة. ولا تسبن أحدا، فما سببت بعده أحدا، ولا شاة ولا بعيرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا هوهيب، حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن ضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت عليك. قال: قلت: فأوصني. قال: لا تسبن أحدا، ولا تزهدن في المعروف، ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول، ويزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن قال: دخل عائذ بن عمرو، قال يزيد: وكان من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على عبيد الله بن زياد، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. قال عبد الرحمن: فأظنه قال: فإياك أن تكون منهم. ولم يشك يزيد، فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل كانت لهم أو فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم أو في غيرهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال: سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقلت له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن شيخ في مجلس أبي عثمان عن عائذ بن عمرو قال: كان في الماء قلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح أو جفنة فنضحنا به، قال: والسعيد في أنفسنا من أصابه، ولا نراه إلا قد أصاب القوم كلهم. قال: ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مهنا بن عبد الحميد أبو شبل وحسن يعني ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة المعنى عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن سلمان وصهيبا وبلالا كانوا قعودا في أناس، فمر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت سيوف الله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذها بعد؟ فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. فرجع إليهم فقال: أي إخوتنا، لعلكم غضبتم؟ فقالوا: لا يا أبا بكر، يغفر الله لك. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن سلمة مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب حدثنا عامر الأحول شيخ له عن عائز بن عمرو قال أحسبه رفعه قال من عرض له شيء من هذا الرزق فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن صهيبا وسلمان وبلالا كانوا قعودا فذكر نحوه إلا أنه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال يا أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت خليفة بن عبد الله الغبري يقول سمعت عائذ بن عمرو المزني قال بينا نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر حديث المسألة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال سمعت أبا شمر الضبعي قال سمعت عائذ بن عمرو قال أبو عبد الرحمن قال أبي قلت ليحيى بن سعيد المزني قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا بسطام بن مسلم قال سمعت خليفة بن عبد الله الغبري يقول سمعت عائذ بن عمرو المزني قال بينما نحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أعرابي قد ألح عليه في المسألة يقول يا رسول الله أطعمني يا رسول الله أعطني قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المنزل وأخذ بعضادتي الحجرة وأقبل علينا بوجهه وقال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلا وهو يجد ليلة تبيته فأمر له بطعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعبد الصمد قال حدثنا أبو الأشهب حدثنا عامر الأحول قال عبد الصمد شيخ له عن عائذ بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الصمد أحسبه رفعه قال من عرض له شيء من هذا الرزق وقال يونس من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو الأشهب عن عامر الأحول قال قال عائذ بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو الأشهب عن عامر الأحول عن عائذ بن عمرو قال أبو الأشهب أراه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبله. قال عبد الله سألت أبي ما الإشراف قال تقول في نفسك سيبعث إلي فلان سيصلني فلان. حديث رافع بن عمرو المزني رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مشمعل بن إياس قال سمعت عمرو بن سليم المزني يقول سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. حديث رجل رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عاصم قال حدثنا أبو العالية قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال: ثم لقيته بعد فقلت: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسور، فتعرف من حدثك بهذا الحديث؟ قال: إني لأعرفه، وأعرف منذ كم حدثنيه، حدثني منذ 50 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع قال: ربما أمن ابن عمر بالسورتين والثلاث. بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن محمد قال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، قال: فتمناه عمران بن حصين حتى قيل له: يا أبا نجيد ألا ندعوه لك؟ قال: لا. فقام عمران بن حصين فلقيه بين الناس، قال: تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ قال: نعم. قال عمران: الله أكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد يعني بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان فأبى عليه، فقال له أصحابه: أتركت خراسان أن تكون عليها؟ قال: فقال: إني والله ما يسرني أن أصلي بحرها وتصلون ببردها، إني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد، فإن أنا مضيت هلكت، وإن رجعت ضربت عنقي. قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها، قال: فانقاد لأمره. قال: فقال عمران: ألا أحد يدعو لي الحكم؟ قال: فانطلق الرسول قال: فأقبل الحكم إليه، قال: فدخل عليه. قال: فقال عمران للحكم: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى؟ قال: نعم. فقال عمران: لله الحمد، أو الله أكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد يعني بن هارون أخبرنا هشام عن محمد قال: جاء رجل إلى عمران بن حصين ونحن عنده، فقال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم: ألا ندعوه لك؟ فقال له: لا. ثم قام عمران فلقيه بين الناس، فقال عمران: إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين عظيما. ثم أمره ونهاه ووعظه، ثم قال: هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى؟ قال الحكم: نعم. قال عمران: الله أكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم قال: سألت محمدا عن حديث عمران بن حصين، فقال: نبئت أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى؟ قال: نعم. قال عمران: الله أكبر، الله أكبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش، فأتاه عمران بن حسين فلقيه بين الناس، فقال: أتدري لما جئتك؟ فقال له: لما؟ قال: هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أميره: قع في النار، فأدرك فاحتبس؟ فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو وقع فيها لدخل النار جميعا، لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. قال: نعم. قال: إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال: حدثني أبي عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع بن عمرو على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال لي عمر بن الخطاب: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن غير واحد منهم أيوب عن ابن سيرين أن زيادا استعمل الحكم بن عمرو الغفاري، فقال عمران بن حسين: وددت أني ألقاه قبل أن يخرج. قال: فلقيه فقال له عمران: أما علمت أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى؟ قال: بلى. قال: فذاك الذي أردت أن أقول لك. حديث أبي عقرب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال: صم يوما من كل شهر. فاستزاده فقال: بأبي وأمي إني أجدني أقوى فزدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. فما كاد أن يزيده، فاستزاده فقال: صم يومين من كل شهر. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أجدني قويا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. فما كاد أن يزيده، فلما ألحم عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا الأسود بن شيبان قال: سمعت أبا نوفل بن أبي عقرب يقول: سأل أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال: صوم يوما من كل شهر. فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي زدني. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زدني زدني، صوم يومين من كل شهر. فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي زدني، فإني أجدني قويا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا، إني أجدني قويا. قال: فألحم، أي أمسك، حتى ظننت أنه لن يزيدني. قال: ثم قال: صم 3 أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد يعني بن هلال قال: كان رجل من الطفاوة طريقه علينا، فأتى على الحي فحدثهم، قال: قدمت المدينة في عير لنا، فبعنا بياعتنا، ثم قلت: لأنطلقن إلى هذا الرجل، فلآتين من بعدي بخبره. قال: فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يريني بيتا. قال: إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين، وتركت 12 عنزا لها، وصيصيتها كانت تنسج بها، قال: ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت: يا رب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها وهاتيك، فأتها فاسألها إن شئت. قال: قلت: بل أصدقك. بقية حديث حنظلة بن حذيم رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حذيم جدي أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال حذيم: يا أبت، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا ما ترجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رفعك يا أبا حذيم؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه، وكان قاعدا فجثا على ركبتيه وقال: لا لا لا، الصدقة 5، وإلا فعشر، وإلا 15، وإلا 20، وإلا 25، وإلا 30، وإلا 35، فإن كثرت فإن كثرت 40. قال: فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم. قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم فادعوا الله له. فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيه. قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو بالبهيمة الوارمة الضرع، فيتفل على يديه ويقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم. حديث أبي غادية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد وعفان قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم، حدثني أبي قال: سمعت أبا غادية يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فقلت له: بيمينك؟ قال: نعم. قال: جميعا في الحديث: وخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، فقال: يا أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى يوم تلقون ربكم عز وجل، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثم قال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.